واخر رسول اجدكم بانني قد وجدت كتاب صدق النبي وقد وجدت انه محقق من قبل اجتماعاتكم هل هو صحيح ام لا اتجول جزاكم الله خيرا. هذه الاوراق ليست من الشيخ محمد حامد الرقي وانما انا علقت الاشياء غلط فيها فنبهت عليها في اول كتاب غلط وهو فيها مواضع فنبهت عليها بقى ونبهت الحراجله فبين ذلك بذات الكتاب في الاوراق التي محمد حامد الرقي رحمه الله وقد وقع الاشياء قليله نبه عليها بالطبعه الاولى في طبعها كما تلمسوا وانت مساليه المدينه لمده سنوات اكثر من عشر سنوات ولكن بعض الناس يرسم به اول فظن ان هواتي كلها ليست هواتي لسمى حامد الفقي وانما التنبيه الذي اولها على المواضع ليست. نعم.